تفسير الآية 109 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أي هذا بيان لسبب ما هم فيه، وهو عدم إيمانهم بالله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار بسبب ذلك، لأنه لا حساب من وجهة نظرهم. وأسوأ شرورهم الاستهزاء بالإيمان والمؤمنين والتعالي عليهم والانشغال بإيذائهم عن الإيمان بربهم. أي اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأنه كان في الدنيا فريق من عبادي وهم المؤمنون الصالحون الذين امتلأوا وتشبعوا بالإيمان به بالإيمان بي، فظهر ذلك على ألسنتهم وفي تصرفاتهم بدوام تواصلهم معي وتوكلهم علي ودعائهم، قائلين متوسلين إلي بإيمانهم: يا ربنا، أي يا مربينا وخالقنا ورازقنا وراعينا ومرشدنا من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحنا ويكملنا ويسعدنا تمام السعادة في دنيانا وأخرانا. قد آمنا، أي صدقنا بوجودك وبرسلك وبكتبك وبحسابك وعقابك وجنتك ونارك، وعملنا بكل أخلاق إسلامك، فكانت كل أقوالنا وأعمالنا ما استطعنا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلنا تبنا منه سريعا وأولا بأول. فلذلك فاغفر لنا، أي سامحنا، فلا تعاقبنا على ذنوبنا، وامحها كأن لم تكن، وامح عنا آثارها المتعسة في الدارين، واسترها واخفيها، فلا تعذبنا بفضحنا بها فيهما. وارحمنا، أي وأدخلنا في رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، والتي وعدت بها المؤمنين في دنيانا، حيث كل خير وسعادة ورضا ورعاية وأمن ورزق ونصر وتوفيق وعون. ثم في أخرانا حيث أعلى درجات الجنات، فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، فأنت خير الراحمين، أي أخيرهم على الإطلاق وبلا مقارنة. وهل يقارن الخالق بالمخلوق؟ لأن كل راحم غيرك يرحم لغرض ما، أما أنت يا ربنا فرحمتك لا لطلب عوض أو غرض، وإنما هي لفضلك وكرمك الخالص بلا مقابل. ولا أحد بالقط أرحم بالخلق منك، فأنت خالقهم وهم خلقك وصنعتك وتحبهم، وما خلقتهم إلا لتسعدهم. وأرحم الناس لا تقارن رحمته أبدا مهما كانت برحمتك سبحانك، فأنت أرحم بهم من كل راحم، حتى من أنفسهم على أنفسهم، ومن آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وإخوانهم وعموم الناس عليهم، لأنك أكثر وأشد وأعظم الراحمين رحمة.